الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. يكفرنا ويكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى أحسان الدار ثم رأيت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا. تفضل حسين. حاتم. قرأنا كلام الحافظ في سبب إرادة هذا الحديث في كتاب الإيمان، وقال كما أن الطاعات من الإيمان فكذلك المعاصي من الكفر، إلا أنه الكفر الأصغر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ قال البخاري قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليه. لأن المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرماني في استدلاله بقول أبي ذر: عيرته بأمه نظر. سيأتي الكلام عليه. يقول الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إشارة إلى أن التبرج من شأن الجاهلية وهو معصية. وقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، والحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة، وعلى غلامه حلة. الغل الحلة إزار ورداء من لون واحد، وهي من أجمل ثيابهم. فاستغرب أن يرى على أبي ذر حلة ويرى على الغلام حلة. فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خثلكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.